إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يجمعنا معه يوم القيامة في جنته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن دوام الحال من المحال، ولا يزال المرء في هذه الحياة يتقلب بين أحوال الله تعالى التي جعلها في هذه الدنيا، فمن صحة ومرض، ومن فرح وحزن، ومن غنى وفقر، ومن عمل وقعود، ومن شغل وفراغ. وبعض الناس لا يحسن استغلال ما جعله الله تعالى من أحوال. ولقد دلت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حال المؤمن ينبغي أن يكون في قربة على دوامه، سواء كان في صحته أو في مرضه، أو في فراغه أو في شغله، أو في قعوده أو في منامه، إلى غير ذلك. وإنك إذا تأملت في أحوال الناس اليوم تجد أن كثيرا منهم يبدأ يفرغ من أشغال كانت تشغله في أيام دوامه ودراسته، وبعضهم لا يحسن استغلال ذلك، حتى ربما صار الوقت والعمر حجة عليه يوم القيامة، ربما عذب بسببه. ولجلالة وشرف هذا الوقت والعمر أقسم الله تعالى به في كتابه وعظم أمره، فأقسم الله عز وجل بالضحى، وأقسم بالصبح، وأقسم بالعصر، وأقسم بالفجر، وأقسم بالليل والنهار، فهما يعملان في الإنسان، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ولما ذكر الله تعالى حال أهل النار قال الله جل وعلا لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي أو ما عشتم في هذه الدنيا أعمارا وأوقات كان حريا بكم أن تذكروا الله تعالى فيها، وأن تتقربوا إليه بما ينجيكم يوم القيامة. فلما لم يستفيدوا من أوقاتهم وأعمارهم عذبوا يوم القيامة، وصارت تلك الأعمار حجة عليهم أن عذبهم الله تعالى على معاصيهم. أيها الأحبة الكرام، إن إضاعة الوقت أشد من الموت، وذلك أن إضاعة الوقت تقطعك عن الله تعالى والدار الآخرة، أما الموت فإنه يقطعك عن الدنيا وأهلها. وإن من تأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام وفي حال أصحابه الكرام وجد أن عندهم من التعظيم الجليل لعظمة الوقت الشيء الكثير. إذا تأملت في سيرته عليه الصلاة والسلام تجد أنه في طوال أيامه وساعاته لا تجد أنه عليه الصلاة والسلام جلس فارغا، سواء في ليل أو في نهار. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله أستغفر الله. فإذا جلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ثم انشغلوا بشيء، ينظرون إلى رجل قادم، أو يأكلون طعاما، أو انشغلوا بأي شيء، وشعر أنهم لا يحتاجون إلى أن يتكلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يبقى ساكتا، وإنما يستغفر. حتى قال أبو هريرة: كنت أعد له في المجلس أكثر من 70 مرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على جميع أحواله، كما قال الله جل وعلا عن المؤمنين: عن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم إذا نظرت في أحواله الأخرى وجدت أنه ما بين تعليم للجاهلين، أو ما بين عمل لأمر حياته، فكان عليه الصلاة والسلام ربما خصف نعله وخاط ثوبه وصار مع أهله في حاجتهم، ولن تجد له أبدا عليه الصلاة والسلام أنه جلس متكئا يتأمل في الغابين والرائحين، أو يجلس يتفكر وينظر يمينا ويسارا دون أن يكون في أمر يشغله بطاعة، أو من أمر دنياه الذي يعود عليه بنفع في أمر دنياه. أيها الأحبة الكرام، وإن من تأمل أيضا في أحوال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجد أنهم فعلا ما صارت لهم أحداث في هذه الدنيا وبصمات في هذا الإسلام إلا لأنهم استطاعوا فعلا أن يستغلوا أوقاتهم. أيها الإخوة الكرام، كل العلماء الذين صار لهم تأثير، ولا أقصد فقط العلماء في أمر الشريعة بل حتى العلماء الذين صاروا علماء في أمور الدنيا، إن في فلك أو كيمياء أو فيزياء، كل هؤلاء تجدهم أضن على أوقاتهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: أدركت أقواما من الصالحين كانوا أشد حرصا على أوقاتهم منكم على أموالكم. الواحد منهم يحاسب نفسه على الدقيقة، حتى مر يوما عبد الله ابن عامر مر يوما في طريق ذاهبا إلى شغل، فأوقفه أحد البطالين، واحد من الناس الذين يضيع وقته وجالس في الشارع يبحث يمينا ويسارا، يريد أي شخص يتحدث معه ويؤانسه، مثل بعض الناس الذي ربما يمضي عليه الساعات الطوال وهو يبحث عن من يكلمه، أو يشتغل أحيانا بمحادثات من خلال الإنترنت أو من خلال هاتفه الجوال أو نحو ذلك، يحاول أن يضيع وقته، وكلما مر عليه الوقت أسرع فرح أن الساعة وصلت إلى السادسة والسابعة من كثرة الوقت عنده. فلما مر عبد الله بن عامر وأوقفه هذا الرجل، قال: يا عبد الله بن عامر، قف معي نتحدث، يعني نتحدث بأحاديث عامة سواليف. فالتفت إليه قال: ألك حاجة بينة؟ عندك شيء معين؟ عندك سؤال؟ عندك استفتاء؟ عندك فائدة في شيء معين تريد أن تناقشه؟ ألك حاجة بينة؟ قال: لا، إنما أريد أن أتحدث معك. فالتفت ونظر فإذا الشمس تسير في السماء، يعني الوقت يمضي والعمر يمضي، والوقت الذي سأجلسه معك هو جزء من حياتي. فلما رأى الشمس تسير قال له: أوقف الشمس لأجلس معك. ثم مضى، وذلك أن وقتي وعمري عزيز علي، لا أريد أن أضيعه في أي أمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، قبل أن يتكلم عن العمل، وقبل أن يتكلم عن المال، وقبل أن يتكلم عن البر والصلة والجهاد. أول شيء ذكر عليه الصلاة والسلام من هذه الأربع عن العمر، قال: عن عمره فيما أفناه. كيف أمضيت عمرك؟ أنت استيقظت الساعة السابعة أو الثامنة أو العاشرة، كيف أمضيت عمرك إلى أن أمسيت؟ في ماذا قضيته؟ ما هي الساعة التي مرت عليك؟ ما هي الأعمال التي قمت بها؟ قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وذلك أن الشباب جزء من العمر، فهو أصلا لما يقول عن عمره فيما أفناه يعني من مولده إلى مماته، فالشباب أصلا هو داخل في خلال هذا السؤال، لكنه خصه لمزيد أهميته. قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ثم قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإذا تأملت في ذلك وجدت أن من أول ما سوف تسأل عنه يوم القيامة عن عمرك هذا، كيف أمضيته؟ ماذا فعلت طوال العصر وأنت جالس؟ ماذا فعلت طوال المغرب؟ أنت جلست أمام الكمبيوتر لمدة 3 ساعات 4 ساعات، ماذا عملت فيها؟ هل أنت في قربة أم في معصية؟ هل أنت في نصرة للدين أم في شهوات تحققها لنفسك؟ ماذا فعلت في مثل هذه الأوقات؟ لذلك كان السلف لهم من الحرص العظيم على استغلال أوقاتهم أعاجيب. فإذا نظرت فإذا هم قد فتحوا الدنيا وألفوا الكتب ودعوا الناس وأسلم وأقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسبب ما يعملون، وذلك أن أعمارهم ما كانت تمضي عليهم تبهللا. كان داود الطائي رحمه الله تعالى إذا جلس يأخذ الخبز ثم يغمسه في الماء أو في مرق أو في حليب ويأكله بسرعة، فيقولون له: لما لا تأكل الخبز كما يأكله الناس؟ فيقول: هذا أسرع في المضغ. وبين استفاف الخبز يعني غمسة في شيء سائل ثم أكله بسرعة وبلعه، بين استفاف الخبز وبين مضغه وقت يكفيني لقراءة 50 آية. إذا كان مضغ الخبز شيئا فشيئا سيستغرق مني مثلا 10 دقائق، والأول يستغرق مني 3 أو 4 دقائق، هذه 7 دقائق تكفيني لقراءة 50 آية. وكان عثمان البقلاوي رحمه الله تعالى كان دائما ذكر لله جل وعلا، قال: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. وأوصى بعض السلف بعض تلاميذه، كان يأتيها أحيانا بعض الطلاب يأتون إلى عنده ثم يطلبون العلم ويخرجون من عنده. فكان يقول لهم إذا خرجتم فتفرقوا، كل واحد يذهب من طريق، إذا خرجتم فتفرقوا لعل أحدكم أن يقرأ القرآن في طريقه، فإنكم متى اجتمعتم مع بعضكم البعض تحدثتم حتى ذهبت عليكم الأوقات. وقال الفخر الرازي والله إني لأتأسف في الفوات عن اشتغالي بالعلم في وقت الأكل، فإن الوقت والزمان عزيز. أنا أعلم أيها الإخوة الكرام أن كثيرا منكم ربما يستغرب ويقول لهالدرجة يا أخي، هذا أمر مباح أن الإنسان يأكل ويشرب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل ويشرب ويؤانس أهله ويجالسهم، لكنك إذا نظرت في هؤلاء وجدت أن الذي يحرص على ألا يضيع عليه الوقت في الأكل بلا شك أنه سيكون أكثر حرصا على ألا يضيع عليه الوقت في غيره. فإذا نظرت إلى إنسان يجلس على طعامه لمدة ربما ساعتين أو ربما مدة ساعة، يجلس يأكل شيئا فشيئا، وهات الحلى وأحضر العصير ثم أحضر الشاي، ثم تأخذ منه وجبة الغداء قرابة ساعة ونصف، انظر إليه بعد العصر هل يستفيد من وقته، انظر إليه بعد المغرب وبعد العشاء في غيره من الأوقات. لكن إذا نظرت إلى من يحرص فعلا ويدقق على عمره وعلى وقته، وأنني مسؤول عن هذا الوقت الذي يمضي، وأن الوقت إنما هو أنفاس، وأن الوقت إن لم تقطعه قطعك، إذا تأملت فيه في حرصه اعلم أنه سيكون له نفع في بقية أوقاته. ذكر ابن تيمية عن جده المجد قال كان حريصا على وقته جدا، قال وكان لا يمضي ولا يجيء إلا وفي كمه، يعني في جيبه، إلا وفي كمه جزء يقرأ فيه، يعني معه كتاب ذهب يمينا أو يسارا. وكانت أوقاتهم تمضي كثيرا في مشاويرهم وذهابهم ومجيئهم، وذلك أنهم لم يكن عندهم من آلات النقل كما عندنا، فكان دائما معه في جيبه في كمه معه كتاب يقرأ فيه في ذهابه ومجيئه. قال وكان ربما دخل إلى الخلاء وأمرني أن أقرأ عليه وأنا في خارج الخلاء، أقرأ عليه كتاب معين ليس عنده وقت لقراءته. وهذا من شدة حرصهم، لأن الأشغال تجتمع عليه ولا يبقى عنده وقت لأجل أن يستفيد منه إلا أن يعتصر وقته اعتصارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أمتنا قال أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. إذا تأملت في أحوال الأمم السابقة وجدت أنهم ربما عاشوا أكثر من 1000 سنة و2000 سنة، لكن أمتنا قد جعل الله تعالى أعمارها أقل من تلك الأعمار، ثم أمرنا الله تعالى أن نكون نحن خاتمة الأمم، وأن نكون نحن المقدمون يوم القيامة، وأن نكون نحن الدعاة للأمم الأخرى، إلى غير ذلك من الأشغال التي جعلها الله تعالى والتكاليف التي جعلها على أمتنا. فإذا لم يستطع الإنسان أن يستغل وقته تماما فيما يمضي عليه من عمره بلا شك أنه في خسارة. قال قتادة ابن خليد رحمه الله تعالى قال المؤمن لا تلقاه إلا في 3 خلال: في مسجد يعمره، أو في بيت يستره، أو في حاجة من أمر دنياه لا بأس بها، يعني إما في تجارة أو في أمر من دنياه يعمل فيه، أو في زيارة لصديق أو حبيب أو مجالسة ومؤانسة لإخوانه، هذا ليس محرما لا بأس به. لكن الذي كان يذمه السلف رحمهم الله ما يتعلق بإضاعة الوقت وأن يذهب الأمر تبهللا، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول إني لأكره أن أرى الرجل تبهللا. قيل كيف تبهللا يا أمير المؤمنين؟ قال تبهللا يعني يمضي عليه الوقت ليس في شيء من أمر دينه ولا في أمر دنياه، مثل ما يفعل بعض الناس استيقظ من نومه، ربما استيقظ في أيام العطلة 9 ثم يبدأ يتقلب على فراشه إلى 10 هذه الساعة التي مضت عليه في عمرك، ألم يكن يمكن أن تصلي فيها الضحى، يمكن أن تقرأ فيها ربما 2، ربما استطعت أن تتعلم فيها أحكام من أحكام دينك إلى غير ذلك، فهي أوقات سيندم المرء عليها. كما جاء عن بعض السلف أنه مر يوما بالمقابر قال فتعبت تعبا شديدا من طول المشي وجلست على صخرة أرتاح، قال فغلبني النوم فرأيت في منامي كأن بعض أولئك الموتى خرج إلي ثم قال لي يا رجل تنام تنام، والله لركعتين تركعهما أحب إلينا من الدنيا وما فيها. أنت في هذا الوقت تنام الآن لمدة 10 دقائق ربع ساعة، قم تقرب إلى الله تعالى لعل الله عز وجل أن يرفع بذلك قدرك. إن الذي يقبل عليه الناس اليوم من أمر إجازتهم خاصة الطلاب ينبغي أن يحرص المرء على أن يكون له شيء يعمله في هذه الإجازة، بمعنى أن يخطط شيئا يقوم به خلالها. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على مرحلة الشباب، وذلك أن مرحلة الشباب هي قوة بين ضعفين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فجعل الله تعالى الشباب قوة بين ضعفين، والمرء لن تزول قدماه حتى يسأله الله تعالى عن شبابه. فإذا كان المرء حريصا ما دام أنه في قوته وفي شبابه وعنده سعة من وقته، وربما ليس مشغلا كثيرا بأمور زوجة وأولاد وأمور عمل واكتساب، ليس عنده من المشاغل ما عند الكبير في سنه، ينبغي عليه أن يحرص على أن يستفيد غاية الاستفادة مما جعله الله تعالى فيه من أمر شبابه. كيف تخطط لأجل إجازتك؟ وكيف تعمل؟ وما هي الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يقضي فيها إجازته؟ لعلنا أن نتعرض لهذا في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من العقل أن يخطط المرء لكل شيء يقدم عليه، بمعنى أن من أراد سفرا من العقل أن يخطط كيف أسافر، أين أقضي وقتي، أين أسكن، من أي طريق أذهب، ما هي السيارة التي أركبها، ما هي الأغراض التي أحتاجها. فإذا ذهب من غير أن يخطط فشل في رحلته. قل مثل ذلك في من يريد أن يتزوج، لا بد أن يخطط، أخطب بنت من، ما هي صفاتها، كيف أتعامل معها، أين أسكن إذا تزوجتها، إلى غير ذلك من الأمور. كذلك المرء الذي يستقبل الآن قرابة 3 أشهر من إجازته، أو على الأقل حتى الموظفين الذين ربما كانت أوقاتهم في أيام الدراسة مشغولة بأولادهم وتدريسهم، والآن صار عندهم أوقات فراغ، كيف أستطيع أن أستغل هذه الإجازة بحيث أنني إذا نظرت إلى نفسي اليوم ثم نظرت إلى حالي بعد 3 أشهر بعد نهاية الإجازة، شعرت أنني ارتقيت في ديني، ارتقيت في علمي، ارتقيت في إيماني، ارتقيت في أموري التربوية، أشعر أن فلانا الذي كان في الشهر السادس يختلف عن فلان الذي في الشهر التاسع، وذلك أنه فعلا خطط لنفسه فاستفاد من ذلك. والتخطيط للحياة أمر كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفعله الصحابة الكرام، وكان عليه أيضا السلف الصالحون. انظر إليه عليه الصلاة والسلام، كلما أراد أن يخرج إلى غزوة، إذا أراد أن يقابل أحدا استشار أبا بكر، استشار عمر، نظر في الطريق، إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لما أراد أن يقابل الوفد الذي جاءه من نجران خطط لذلك، من الذي يكون موجودا، كيف نتكلم معهم، إلى غير ذلك. وإذا تأملت في أحوال السلف وجدت ذلك ظاهرا. قال ابن مسعود رحمه الله تعالى: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، قال يوما لطلابه، وهو إمام من أئمة الدنيا في التفسير وفي التاريخ، قال لطلابه: أتنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا له: في كم؟ الآن سيملي عليهم التاريخ ويكتبونه. قالوا له: في كم؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا كثير، هذا تفنى الأعمار دون إتمامه. ما قال الرجل: والله ما أدري لكن أكتبه حتى يسر الله تعالى، لا، الرجل مخطط، سأتكلم في سيرة آدم، في سيرة نوح، في سيرة كذا وكذا من الأنبياء ثم من الملوك من جاء بعدهم، وهذا سيستغرق 30,000 ورقة، تخطيط منذ البداية. فقالوا له: هذا تفنى الأعمار دون إتمامه. فاختصره لهم إلى قرابة 7,000 ورقة. فلما انتهوا من كتابته، وهو مطبوع الآن، ابن جرير الطبري توفي عام 330، يعني أكثر من 1,000 سنة مات، ولا يزال كتابه موجود إلى اليوم، وهو تاريخ الأمم والملوك. فلما انتهى من كتابه التاريخ، قال: أتنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا في كم؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا يا شيخ هذا تفنى الأعمار دون إتمامه. قال سبحان الله ماتت الهمم، ماتت الهمم. ثم اختصره لهم إلى 7,000 ورقة وطبع اليوم ولا يزال موجودا جامع البيان في تفسير القرآن. رجل صار له بصمة، صار له تأثير في الأمة. كم مات منذ أن مات الإمام الطبري من خلال 1,000 سنة، ومع ذلك ليس كلهم طار عندهم مثل هذا التأثير، لأن الرجل يخطط لحياته لأجل أن يكون فيها شيئا مذكورا. وإذا تأملت في غيره أيضا وجدت أنهم يفعلون مثل ذلك. وقبل أن أذكر كيف تستطيع أن تخطط لأمر إجازتك، ينبغي أن ينتبه المرء ممن سماهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى البطالون. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد ابتلينا بأقوام، ذكره في صيد الخاطر، يقول: لقد ابتلينا بأقوام هم من البطالين الذين يضيعون أوقاتهم في أي شيء. فإذا مررت بدجلة وجدتهم جالسين يتحدثون في أمورهم، يعني سواليف، مثل بعض الناس الذي ربما جلس في طريق، ربما جلس في متنزه، جلس في أي مكان يبحث عن سواليف لمدة 3-4 ساعات، وهو ربما لو سألته ما معنى الله الصمد ما يدري، ومع ذلك يمضي الوقت هكذا. قال: يجلسون على دجلة يضيعون أوقاتهم. قال: ويزاحموننا في الأسواق ويغلون الأسعار. قال: والمشكلة أنهم يلزموننا بالزيارة، يعني يأتون لزيارتنا. قال: فأدفعهم أشد ما أستطيع من الدفع، أنا مشغول، تعالوا لي بعد أسبوع، ونحو ذلك. يقول: فإذا أصروا على الزيارة جعلت في الوقت الذي يزورونني فيه أشتغل بأشياء لا تحتاج إلى إعمال فكر، ما تحتاج إلى تفكير، مثل أن يخيط الأوراق التي ألف فيها الكتب، أن يبري الأقلام. فهو يجلسون عنده لمدة ساعة زيارة، فيبدأ يشتغل ويشغلهم معه ويتحدث معهم في أمور عامة، لكن الوقت الآخر الذي يحتاج إلى إعمال فكر لا يجالسهم فيه. فكان يقول إن هؤلاء يسرقون الأوقات سرقا. حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر ابن الجوزي، قال: ما علمت أحدا صنف من التصانيف كما صنف ابن الجوزي. هذا يا جماعة في تصانيفه الكثيرة، بالرغم من أن عنده درس يومي كان يعظ الناس فيه ويحضره، كما قال هو في صيد الأخاطر، قال: ربما حضره أكثر من 20,000 يحضرون في درسه في أماكن واسعة، وهناك مبلغون، ناس يبلغون الصوت إلى من بعدهم، فلم يكن عنده مكبرات صوت، وهذا الذي يحضر عند هذه الآلاف أكيد أنهم يشغلونه بما يريدونه عليه من أسئلة وأمور ومشاكل، ومع ذلك استطاع أن يحوز على هذا الكلام الذي قاله الذهبي: ما علمت أحدا صنف كما صنف الإمام ابن الجوزي في الوعظ وفي التفسير وفي الفقه وفي غير ذلك من الأمور، لأنه رجل فعلا استطاع أن يستفيد من وقته، وقد توفي رحمه الله تعالى في عام 510 للهجرة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن نعيم ابن حماد، قال: قيل لابن المبارك: ما أشد الأشياء عليك؟ قال: صحبة البطالين، الناس الفارغين الذين يضيعون وقتي. قيل: فإلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الممات إن شاء الله. وذكر الطبراني في الجامع الكبير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لأبي، يقول: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ لماذا لا تزرع فيها نخلا؟ ما يمنعك؟ فقال أبي: أنا شيخ كبير وأموت غدا أو بعد غد، يعني أغرس النخلة تحتاج لها إلى ربما سنوات حتى تثمر وأنا سأموت، فلماذا أتعب نفسي؟ قال: أنا شيخ كبير أموت غدا أو بعد غد. فقال له عمر: وإن، حتى لو كان أن تخطط اعمل، وإن كان ذلك عزمت عليك لتغرسنها. قال عمارة: فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها مع أبي بيده، يأتي ويغرس معه، يقول: اعمل في هذه الدنيا ولا تقل والله سأجلس فارغا لأن الموت قريب. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يخطط أن يكون عنده أمور: أولا أن يكون عنده رغبة في الشيء الذي يريد أن يعمله. أنا ماذا أريد أن أعمل في هذه الإجازة؟ والله أريد أن أنتهي من تفسير ابن كثير. طيب، هل أنت تحب التفسير؟ لا والله أنا أحب الفقه. إذا لا تنشغل إلا بالشيء ولا تخطط إلا بالشيء الذي عندك فيه رغبة. قال: لا، أنا لا أحب هذا ولا هذا، أنا أحب السيرة النبوية، أو أنا أحب ما يتعلق بالمهارات وتطوير الذات في فنون الإلقاء، فنون التعامل مع الناس إلى غير ذلك، ابحث عن الشيء الذي ترغب فيه نفسك. قال أنا لا أحب هذا ولا هذا، لكن أحب الجلوس أمام الإنترنت وأحب أن يكون لي فيه نشاط، إذن اعمل نشاطا شرعيا من خلاله، انفع الناس من خلاله. قال أنا أحب أن أكون مشرفا على حلقات تحفيظ، لكن لا أحب أن أطلب العلم. أول شيء حدد ما هو الشيء الذي ترغبه، هذا الأمر الأول، أن يكون عندك رغبة. الأمر الثاني أن يكون عندك تخطيط، قلت سأقرأ تفسير ابن كثير. طيب هل تفسير ابن كثير هكذا كلما تفرغت تأتي وتقرأ فقط، أم أنك تجعل لك برنامج؟ لا بد أن تجعل لك برنامجا تسير عليه. المجلد الواحد 400 صفحة، إذا أردت أن أنتهي من أربعة مجلدات خلال 3 أشهر معناه أنني لا بد أن أنتهي من المجلد في خلال 20 يوما أو قريبا منها، يعني لا بد أن أقرأ في كل يوم أكثر من 20 صفحة. إذا أحدد الوقت الفلاني لقراءته، فإذا وضعت لنفسك خطة استطعت أن تسير عليها. أما الذي يقول والله على الفرغة، فإذا فرغت وجدت يعني عندي وقتا فارغا ليس عندي أي شغل، قلت هاتوا كتاب التفسير أو أعطوني أي كتاب، هذا لن يقطع جادة إذا لم يكن له تخطيط يسير عليه. الأمر الثالث أن يكون عندك عزيمة على الشيء، وعندك إرادة وقدرة على أن تضغط على نفسك لأجل أن تعمل الشيء. إذا لم يكن عندك عزيمة لن تعمل شيئا. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إلى غزوة تبوك، كان عندي الراحلة وعند الزاد وعند المال، قال وفي كل يوم أقول أجمع زادي، كل يوم أقول سأجمع الزاد سأجهز رحلي لأخرج معهم. قال حتى آذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل فركبوا ورحلوا. عنده تخطيط وعنده رغبة لكن ما في عزيمة ما في إرادة. فقلت ألحق بهم، يعني هم جيش كامل 30,000 يسيرون سيرا بطيئا، ألحق بهم. قال فصرت أقول ألحق بهم ألحق بهم حتى مضت علي الأيام ولم ألحق بهم، حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكان من أمره ما كان، وعاتبه الله تعالى وعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام على تخلفه، ثم تاب الله تعالى عليهم. لكن إذا لم يكن عندك عزيمة اعلم أنك لن تعمل شيئا. الأمر الرابع أن يكون عندك تطبيق للشيء. أنا خططت وعزمت، إذا طبق، خذ الكتاب واقرأ وكن جادا في ذلك، اعمل نشاطا، اعمل أي شيء. الأمر الأخير أن يكون عندك مواصلة، ليس تقرأ كل يوم 20 صفحة لمدة أسبوع أسبوعين ثم تمل وتقول الجادة طويلة. الذي يحمل الهم سيستطيع أن يتجاوز جميع العقبات. وخذ هذين المثالين أختم بهما. امرأة من الصالحات كان لها نشاط في بعض دور تحفيظ القرآن ونحو ذلك، فأصيبت بحادث سيارة شلت على أثره وأصبحت لا تستطيع أن تخرج من بيتها إلا بكرسي متحرك، فكانت أكثر وقتها على سريرها في بيتها. لكن هذه المرأة لأن لها قلبا يحترق لخدمة هذا الدين وتريد أن يكون لها همة، لم تجلس هكذا في بيتها وتقول أنا امرأة مشلولة سأتابع قناة إسلامية وأسمع أشرطة وانتهينا. لا، المرأة صار عندها نشاط من خلال الهاتف في إصلاح ذات البيت، فإذا بلغها أن امرأة بينها وبين زوجها مشكلة اتصلت بها ونصحتها، أو بين أختين مشكلة، أو أن مديرة مدرسة عندها شيء من المخالفات الشرعية اتصلت ونصحت، ولا يكاد يمر يوم إلا وقد عملت شيئا من ذلك، إضافة إلى أنها تجمع الصدقات من الناس وتفرقها على المحتاجين، وعندها كشوف بأسمائهم، حتى صارت تجمع الملابس المستعملة وتصنفها في بيتها وترسلها إلى بعض الأسر المحتاجة. صارت هذه المرأة تصلح ذات البيت وتنفق على أسر وتكسو أسرا، وهي امرأة مشلولة لا يتحرك منها إلا يداها ورأسها، لكن عندها قلب ربما وازى كثيرا ممن آتاهم الله تعالى من القوة ما آتاهم. وأذكر أني سافرت يوما إلى السويد قبل قرابة أكثر من 10 سنوات، دخلت إلى أحد المساجد في مدينة مالمو في جنوب السويد، فرأيت شابا عمره ربما لا يزال في 15 من عمره، وهو سويدي من أصل صومالي، وجالس على أو أجلس على كرسي متحرك وربطت يداه في هذا الكرسي، ووضع أيضا رباط عند صدره، وذلك لأنه مصاب بشلل إضافة إلى مرض في الأعصاب، فيداه تنتفض طوال الوقت ورجلاه كذلك. وقد وضعوا أمامه صحيفة قطع لوح عليه ورقة فيها مربعات لأنه لا يتكلم، فإذا أراد أن يطلب شيئا وضعوا له شيئا على رأسه كالقبعة منها عود أو مثل القلم الطويل، فيشير برأسه على المربع الذي يريده، أريد ما أن اتصل بكذا، فجئت وتكلمت معه وهو طبعا لا يستطيع أن يجيبني لكن يشير على هذه المربعات شكرا ونحو ذلك، ثم طلب مني شيئا ولم أفهمه إلا بعد ترجمة، وكان أبوه موجودا فحاول أن يفهم أباه لأجل أن أفهم، طلب مني أن يأتي إلى المملكة إلى أحد المعاهد وأن يحفظ القرآن الكريم وأن يكون له نشاط، هذا بهذه الهمة. ثم قال للإخوة الذين معه، قالوا يا شيخ هذا الشاب أسلم على يده عدد من السويديين. قلت كيف أسلموا على يده؟ قال الشؤون الاجتماعية قد جعلت له من يخدمه في كل يوم، يأتيه موظفان، فإذا جاءه من الموظفين من هم كفار أشار لهم أن اتصلوا بصديق فلان، فيتصلون فيقول لهم اسألوه ما هو الإسلام وبلغوني، هو موظف عنده، فيقولون صديقك فلان يسألك ما هو الإسلام، فيبدأ ذلك الصديق يحدثهم وهم يحدثون صاحبنا بالجواب، حتى إذا انتهى دوامهم بعد 4 أو 5 ساعات يقول افتح هذا الدرج وخذ كتبا وقرأها استفد منها، هذه هدية لك. فأسلم على يديه عدد وهو لا يتكلم ومشلول ومصاب بهذه الرعشة، لكن له قلب استطاع أن يجعل له في هذا الإسلام بصمات. نحن وإيها الأحبة الكرام إذا أردنا أن نصنع مثل ذلك لا بد أن يكون المرء يستغل أوقاته استغلالا تاما، وأن يخطط لنفسه لأجل أن تكون الأمة فعلا يستطيع المرء أن يكون له فيها تأثير. ولله الحمد نحن في بلد مبارك، حلقات تحفيظ القرآن والدورات الصيفية لتحفيظ القرآن والمراكز الصيفية، يمكن للمرء أن يقوم برحلات دعوية بعض القرى النائية التي ربما لا يأتيها أحد. ألقيت مرة كلمة في مسجد صليت فيه مصادفة ورأيت المسجد في قرابة صف ونصف، فقمت ألقيت كلمة، فلما انتهيت من الكلمة سلم علي أحدهم وقال يا شيخ والله هذا المسجد منذ 17 سنة لم تلق فيه كلمة، وهذا المسجد في الرياض، ما أقول في البر، في صحراء قرية نائية في الرياض، ويقول يا شيخ والله من 17 سنة ما أحد ألقى عندنا كلمة، أين الشباب الذين يطلبون العلم واللي يقول يا أخي أريد أن يكون لي تأثير أريد أن يكون لي كذا؟ يا أخي احمل الهم وانفع الناس لعل الله تعالى أن يرفع بذلك قدرك. ما الذي يمنع أن ينسق مع بعض مكاتب الدعوة 3-4 من الإخوة ويذهبون إلى بعض المناطق النائية في الشمال والجنوب وفي بعض القرى التي حول مكة وبعض القرى التي ربما أهلها يعيشون في البر ويحتاجون إلى من يعلمهم إلى من يفقههم؟ نسق يا أخي الكريم مع مكاتب الدعوة وذهب إلى هناك لعل الله تعالى أن يرفعك بذلك وأن ينفعك، وأن تكون يوم القيامة مع هؤلاء الأنبياء، وتكون يوم القيامة من ورثة الأنبياء الذين ساروا في ركبهم فرفع الله تعالى بهذا قدرهم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا جميعا في طاعته. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اجعلنا ممن يعمرون أوقاتهم بالخير وممن تأجرهم على ذلك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.